في الآخرة في الجنة. قال ويسمعون كلامه كيف ما شاء كما شاء. قلنا بأن الله يتكلم وأثبتنا بذلك وأن الله يتكلم بصوت وحرف مسموع, بصوت مسموع وحرف. قال الله جل في علاه وإذ نادى موسى ربك أن ائت القوم الظالمين. المناداة لا تكون إلا بصوت وحرف. وأيضا قال الله جل في علاه وكلم الله موسى تكليما. وقد قال الله جل في علاه ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. هنا الكلام قال يسمعون كلامه أهل الجنان. الحق بأنه يعني تكلم الله تعالى مع أهل الموقف جميعا, وتكلم الله جل في علاه مع أهل النار, وتكلم مع أهل الجنة, وأيضا المناجاة مع كل عبد من عباده كما جاء في الحديث الذي في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحشر الأولين والآخرين فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. الحديث هذا كان سببا في نجاة ابن تيمية كما يعني تعلم, تكالب عليه أهل البدعة والضلالة وأرادوا محاكمته لأنه قالوا يشبه الله بخلقه, يقولون بأن الله يتكلم أو يقول بأن الله يتكلم. جاء القاضي وألقى عليه التهمة فتكلم ابن تيمية بهذا الحديث, قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يجمع الأولين والآخرين فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. فقال القاضي شوف الإنصاف, يعني الإنسان عدو ما يجهل, إن جهل تراه يتهم, إن علم وإن كان منصفا يقف. فالقاضي كان منصفا قال قف. هذا حديث قال حديث, قال ثبت عن النبي قال ثبت عن النبي, قال اذهب أنت بريء انتهى الموضوع, لأن الكلام كلام النبي صلى الله عليه وسلم بيقول بأن الله يحشر الأولين والآخرين ثم يناديهم. من الذي ينادي؟ هو الله جل في علاه. إذن ثبتت المناداة. وإذ نادى ربك من القرآن, وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. هنا قال يناديهم بصوت يسمعه, بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. وأيضا فإن الله جل في علاه يناجي عباده كما في الصحيح أنهم قالوا من منكم يحفظ حديث المناجاة؟ قال ابن عمر أنا أحفظ حديث المناجاة, ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله, ليس بينه وبينه ترجمان, ليس بينه وبينه ترجمان. قال فيقول عبدي أتذكر ذنب كذا يوم كذا وذنب كذا يوم كذا, فينظر المرء عن يمينه فلا يجد إلا ما قدم, وينظر عن شماله ما يجد إلا النار, فيحسب أنه قد هلك. فيقول الله جل في علاه عبدي إني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا سأغفرها لك اليوم. وأيضا فإن الله جل في علاه يكلم أهل النار كما قال الله تعالى اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وقد قال الله جل في علاه لأهل النار لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد, ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربه, قال إنكم ماكثون. عليكم السلام وبركاته. قال مالك أو قال رب مالك, إنكم ماكثون, إنكم ماكثون. وأيضا فإن الله جل في علاه يكلم أهل الجنة, وهذا الذي قاله المصنف الآن, ويكلم الله أهل الجنة. فكما قال الله تعالى سلام قولا من رب رحيم, فهذا كلام الله لأهل الجنة. وأعظم ما يقوله الله جل في علاه لأهل الجنة إذا دخل أهل الجنة جنة, قال الله جل في علاه يا أهل الجنة فيشربون ينظرون, فيقول الله جل في علاه تريدون زيادة, فيقول أو يقول الله جل في علاه تريدون شيئا أزيدكم, فيقولون ربنا ألم تدخلنا الجنة, ألم تبيض وجوهنا, إلى أن قال الله جل في علاه إن لكم عندنا موعدا أنجزكمو, فيكشف الحجاب فينظرون إلى وجه الرحمن سبحانه جل في علاه. وهذا كلام الله لأهل الجنة وكلام الله لأهل الموقف كما بينا, وأن الله تكلم أيضا مع أهل النار. قال وفي قول المصنف الجنة حق والنار والنار حق، وجعل الجنة ثوابا للمؤمنين وجعل النار ثوابا وعقابا للكافرين. نعم هنا، وقول الجنة حق والنار حق، وهنا نقول الجنة أولا الجنة حق والنار حق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وأن الجنة حق وأن النار حق، دخل الجنة على مكان من العمل، دخل الجنة على مكان من العمل. فالجنة حق والنار حق، كما قال الله جل في علاه أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، بل احتجت الجنة والنار عند ربها، والنار تقول يعني ما يدخل في إلا يدخل فيها المتكبرون والمتجبرون. فالله جل في علاه يقول أنت عذابي وأعذب بك من أشاء إلى آخر الحديث. وقد قال الله جل في علاه عن النار خالدين فيها أبدا، وقال عن الجنة خالدين فيها أبدا، إلا ما جاء من الآيات خالدين فيها إلا ما شاء الله في الجنة أو في النار، وهذا لصنف واحد، هذه الآية لصنف واحد. من هم؟ هم عصاة الموحدين، فهم خالدين في النار إلا في النار إلا ما شاء الله، وشاء الله جل في علاه أن يقبض قبضة فيخرج من النار كل من قال لا إله إلا الله وإن لم يعمل خيرا قط، يلقون في نهر الحياة ويدخلون الجنان بعد ذلك. اللهم اجعلنا من يدخل الجنة من أول وهلة وأنت أرحم الراحمين. وأيضا أهل الجنة هم لا يدخلون من أول وهلة الجنة، فصح فيهم قول الله جل وعلا إلا ما شاء ربك، فإذا إلا ما شاء الله في الأولى وفي الثانية سواء في الجنة أو في أو سواء في النار. وقد قال الله جل وعلا أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، وقال لا يفنيان، نعم لا يفنيان، قال الله عن الجنة لا يبغون عنها حولا، لا يبغون عنها حولا، خالدين فيها أبدا. والنار أيضا خالدين فيها، ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون، وبيّن الله تعالى ما يلقون من عذاب في نار جهنم وهم يسترخون فيها، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. عندما يقفون على النار ماذا يقولون؟ ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، وإنهم لكاذبون. نسأل الله أن ينجينا من النار، اللهم نسألك النجاة من النار، نعوذ بالله وما قرب، نعوذ بالله من النار وما قرب إليها من عمل، نعوذ بالله من النار وما قرب إليها من عمل، نعوذ بالله من النار وما قرب إليها من قول وعمل. فالنار خالدين فيها والجنة كذلك، كما قال الله تعالى كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. فالجنة حق والنار حق، والقول في مسألة وجود الجنة أنها حق والنار حق هذا لدفع كلام أهل الكفر والنفاق، وأما أن نقول بأنها مخلوقة الآن هذا لرد كلام أهل البدع. يا ترى من أهل البدع الذين يقولون بأن الجنة لم تخلق بعد وأن النار لم تخلق بعد، وما الدليل في الرد عليهم؟ أنا في ثنايا الكلام رددت عليهم، فأنا أريد أول من هؤلاء ثم أريد أيضا ما الدليل في الرد عليه. هم يقولون الجنة لم تخلق بعد والنار لم تخلق بعد، وأيضا في زيادة على قولهم من أهل البدع والضلالات قالوا الجنة مستحقة والنار مستحقة، فما معنى مستحقة وما الدليل لهم وكيف الرد عليهم؟ هذه مسألة مهمة في هذا الباب. تفضلوا، أريد أن نرى الإجابات متتالية رجاء. هذه المسألة ليست من عند أحد، من عند الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا رب أمين أمين أمين، الله يجعلنا ندخل من أول وهلة يا رب. أريد الإجابات، أعرف أنكم ما شاء الله لكم همة ولكم نشاط، فأنا أريد الإجابات سريعا. صاحبك الطيب. صاحب السويد السويدي معنا وشرفنا في الحضور جزاه الله خير. والله مشى كلهم من فصيل واحد برضه تمام. ما شاء الله خادمة القرآن قالت المعتزلة لفض فوك أحسن الله إليك أكملي. إذا أتمي لنا الإجابة عين الإجابات المكسر أيضا الإخوة هناك فارس ميدان كيف لا يجيبون ولا هو بالطباط نعم إجاباتها جاءت بسرعة. يقول لك لم أسمع عن السؤال طويل طويل مخطئ ليش لم يسمع السؤال الآن السؤال تتخطى عنده هو بس عنده فقط. شوف كريم أيضا جزاه الله خيرا قال أعدت أعدت فلما قال أعدت هذه دلالة واضحة على أنها موجودة. ممتاز ممتاز. طبعا المعتزلة هم الذين ينكرون. نعم جزاكم الله خيرا أحسن الله إليكم. طبعا هنا يا عمرو أنت تحتاج يا عمرو أيضا بيستدل جزاه الله خيرا في قول الله تعالى قل نهبطوا منها جميعا فأنت تحتاج إلى أنت منازع أصلا أن آدم كان في جنة في جنة الخلد أنت منازع هنا لأنهم ينازعون هل آدم كان في الجنة هي جنة الخلد أم لا. نعم المعتزلة ينكرون ذلك ورد عليهم قال كريم في الآية وعدت ممتاز. أمين أشركم الله بكل خير أنتم أهل السعد. ما زلت أبحث عن الإجابات عندكم. الله أكبر شيخ عمرو أيضا قد أحسن إلينا وأعطى الألباني. أنا أريد جميع الإخوة يفعلون ذلك حتى ولو لو لو أنكر علينا من أنكر في هذا فإنكار محتمل وجزاء الله خير. طيب كتب العلامة الألباني أنا لمحتها الآن والله إني أحبكم في الله الله يجعلكم دائما زبين عن أعراض الأخيار الأبرار العلماء النبلاء رفع الله مقامكم وفتح عليكم. رجاء أنا طلبي من طلبة العلم جميعا أن يفعلوا ذلك إما أن يجعل ما اسمها هذه الدائرة اللي بيضعوا فيها هذه الصور اسمها إيش؟ بروفايل. كما قال الأخ هو أعلم مني بهذا اسمها بروفايل. أنا أريد كل أخ إما يكتب كلمة صغيرة عن الألباني أو يبين حديث يعني يأتي به هذا الحديث صححه الألباني أو يكتب نبذة بسيطة عن الألباني بالله أريد طلبة علم جميعا يفعلون ذلك ذبا عن عرض هذا الرجل الذي عاش ظهره لله جل في علاه. ألا نستحي جميعا مات على 90 وهو في هذا العمر يبحث ولا يكلم أحدا والاجتماعيات عنده منهارة لأن 18 ساعة كان بيبحث لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي بعض المغفلين يريدون التنطع والتسلق على هذا الجبل الأشم ويتكلمون عن عرضي. رجاء لو تستطيعون الآن أنا ما أدري كيف أبين لكم أن هذا والله حسبة لله جل في علاه ذبا عن عرض عالم من علماء الأمة. لا نرتضي بأن حفنا من بعض الرعاع يريدون يعني النيل منه فليتكم تنصرون السنة بذلك. أنتم لن تنصرونه هو ذاته لن تنصرون لا تنصرون شخصه أنتم تنصرون بذلك السنة تنصرون بذلك السنة. فعلوا ذلك بورفت يا طالب العلم حيا حيا هلا وأهلا وسهلا بكل أهل تونس جزاك الله خيرا. أخونا عمرو الصديق نفس الأمر جزاء الله خير الجزاء أحسن الله عليك يا عمرو. نسأل الله أن الإخوة جميعا يعني أراهم يتصورون هذا الأمر ويعرفون أن هذا ذب عن رجل عاش دهره للسنة عاش ينافح عن السنة ونخطئه في مسائل يعني قد تبناها ومسائل فقهية أخطأ فيها. ليس ملكا ليس أحد معصوما ولسنا نقول بأنه أعلم الأمة وأنه بحر العلوم الذي لا يداني أحد هو حقا متقن العلم وهو يعني كما قال فيه الشيخ ابن باز قال ليس أحد أعلم بالحديث تحت أديم السماء من الألباني. هنا أيضا طالب علم هو من أجل أنه يذب عن العلماء أتى بالحديث. يبقى إذن المعتزلة هم الذين ينكرون وجود الجنة والنار وقلنا قد قال الله تعالى أعدت للمتقين أعدت دلالة خلقت. وأيضا في قول الله جل وعلا أعددت ماضي هو أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. تبقى السؤال الثاني أنتم غفلتم عنه ضريقا بيقولوا أن الجنة والنار هو المعتزلة هم المعتزلة فقلنا بأنهم ماذا يقولون؟ يقولون أن هذا استحقاق، استحقاق، ويقولون بأن في قول الله جل في علاه وأن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، قالوا الباء هنا باب استحقاق، باء مقابلة، لأنه أطاع له الجنة وجوبا، استغفر الله. وهذا تنطع كبير، هذا وجوبا، وجوبا نعم، وأنه من عصى له النار وجوبا. نقول لهم لو عبدتم الله حق عبادته لعلمتم أن الله قال لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أجيبوا، قولوا لي كيف أرد عليهم عندما يقولون أن المسألة استحقاق. أذكر أن هذه اليد هي اليمين وأنتم ترونها الشمال معكوسة. أبو عمرو الأنصاري جعلك الله من الأنصار حقا نقل قول الحافظ بن عساكر اعلم رعاك الله أن لحوم العلماء مسمومة وأعادة هتك الله أستار من تقسيم معلومة، وأنا ما أطلق لسانه في العلماء بالسلب ابتلاه الله قبل موته بموت القلب. اللهم نسألك العافية يا رب، اللهم إنا نسألك العافية يا رب، اللهم إنا نسألك العافية يا رب، اللهم أمين. الباء هنا باء السببية، وعندنا الحديث الرد عليهم في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل أحدكم الجنة بعمله، لا يدخل أحدكم الجنة عمله. قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته سبحانه جل في علاه. إذن الجنة كما قلنا، الجنة حق والنار حق. مسألة أخيرة تتعلق بقوله الجنة والنار لا يفنيان، أنه ما نسب لابن تيمية بأنه قال بأن النار تفنى، أولا في هناك نزاع أثبت عنه ذلك أم لا، وإن كان الإمام الصنعاني يرى بإثبات ذلك عنه، والألباني أيضا يرى ذلك، والحق أنها لم تثبت على ابن تيمية، لم يثبت عنه ذلك، ولو ثبت كما رجح ابن القيم أنها لو ثبتت يكون الكلام هنا في فناء النار، يعني فناء نار الموحدين، فناء نار الموحدين، وهذا حق، هذا حق، لأن نار الموحدين تخلو ممن فيها، لأن الله جل في علاه يأذن للملائكة بالشفاعة، ويأذن للرسل والأنبياء بالشفاعة، ويأذن للمؤمنين بالشفاعة. الحديث طويل، حديث الشفاعة، ربنا هؤلاء إخواننا كانوا يصلون معنا ويحجون معنا ويصومون معنا، فيقول الله جل في علاه اذهبوا فأخرجوا من عرفتم، فيذهبون فيخرجون من كان معهم من أهل من في الدنيا، من كانوا يطيعون الله جل وعلا وغلبت سيئاتهم على حسناتهم فيخرجونهم. والأنبياء أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يشفع حتى يقول ليس هناك أحد إلا من حبسه القرآن، فيقول الله جل وعلا شفعة الملائكة، شفع الأنبياء والمرسلون، شفع المؤمنون، بقيت شفاعة أرحم الراحمين، فيقبض قبضة فيخرج من النار من قال لا إله إلا الله وإن لم يعمل خيرا قط، فيخرجهم جميعا من النار، يلقون في نهر الحياة. فإذا تخلو نار الموحدين، تخلو نار الموحدين، فإن خلت فلا حكمة لبقائها، فإن خلت فلا حكمة لبقائها، فإن كان لا حكمة لبقائها تفنى. هنا هذا الكلام يمكن أن يحمل كلام تمام لو ثابت، وأنا أدين الله بأنه لم يثبت، لو ثابت فيحمل على نار الموحدين، أما النار نفسها لا تفنى أبدا. وإن كان بعض الأدلة التي يتمسكون بها برحمة الله جل في علاه وأن الله رحيم، نعم الله تعالى بيّن لهم ذلك. قال لما السكوت، كيف الأدلة دل على أنها ثابتة لا تفنى، أنها خالدة، لا نار الموحدين، نعم يمكن أن نسكت عن ذلك، نقول لو كان يبقى إذن نقول بإيش، نقول بهذا الباب، يعني لو كان وثبت يبقى نقول الأصح أن نحملها على نار الموحدين، لأنها تخلو ممن فيها، فلو ثبت نحملها على ذلك. ولذلك العلماء حملوا قول النبي صلى الله عليه وسلم من تحسى سما فهو في نار جهنم يتحساه خالدا مخلدا فيها، من قتل نفسه بحديدة فهو بحديدته في نار جهنم خالدا مخلدا فيها، من تردى من جبل شاهق فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها. فالعلماء قالوا خالد بخلودها، وتأويل ابن أبي هريرة أولى في ذلك أنه قال هذا جزاؤه إن جزي به، هذا جزاؤه إن جزي به الغلط المقصود مسألة فناء النار كما قلنا، يعني لا نقول بأنها ثبتت عن ابن تيمية، الحق أنها لم تثبت على ابن تيمية وهذا الصحيح، وإن ثبتت قلنا تؤول على نار الموحدين. أمين رب العالمين. جزيت جنة أبا عمرو الأنصار، جعلك الله من أنصار الدين وأنصار سنة سيد المرسلين. نعم. ثم قال المصنف وقال الجنة والنار، نعم، والجنة والنار لا تفنيان، صحيح بقاء الجنة والنار. قال والجنة والنار حق وهما مخلوقتان ولا يفنيان أبدا، ولا يفنيان أبدا، سبحان ربي العظيم. وهذا طبعا فيها الرد على الكفار وعلى الضلال وعلى أهل النفاق، فإن الخلود في النار وبقاء أهل النار، وخلود الجنة وبقاء أهل الجنة فيها ثابت بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. قال الله تعالى وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. وأيضا قال الله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. وقوله تعالى إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. وأيضا قال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، على التأبيد خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. وفي النار أيضا وخلود النار جاء عن ربنا جل في علاه في كتابه والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقوله تعالى وما هم بخارجين من النار، وقوله يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. قال الله تعالى عنهم أنهم قالوا فما تنفعنا شفاعة الشافعين فما لنا من حميم فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. وأيضا قال الله عنهم فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وقال الله تعالى والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فإنك أنت الأعز والأكرم. نعوذ بالله من النيران ومن الخلود في النيران، ونعوذ بالله من العصيان، ونعوذ بالله من النفاق والكفران. وقال الله تعالى إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا، وكان ذلك قال تعالى وكان ذلك على الله يسيرا. وقال تعالى ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وقال تعالى إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. هذه كلها أدلة قاطعة جازمة في كتاب ربنا جل في علاه بخلود الجنة وبخلود النار. ولذلك في الحديث الذي صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه يؤتى بالموت يوم القيامة فينادى على أهل الجنة أهل النار يا أهل الجنة فيشرئبون وينظرون، يا أهل النار فيشرئبون وينظرون، فيقال أتعرفون هذا؟ فيقولون نعم الموت، فيذبح أمامهم يمثل لهم فيذبح، ثم يقال يا أهل الجنة خلود بلا موت، يا أهل النار خلود بلا موت، فما أصيبوا بحسرة مثل هذه الحسرة. اللهم نجنا من النار واجعلنا من أول زمرة تدخل الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. اللهم أمين يا رب العالمين. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى فالجنة ثواب لأوليائه والنار عقاب لأهل معصيته إلا من رحم. نعم إلا من رحم، وهذا إلا من رحم هؤلاء الذين في مشيئة الله جل في علاه، إما أن يدخلهم الجنة غلبت سيئاتهم على حسناتهم، فإما أن يدخلهم الجنة من أول وهلة في مشيئة، وإما يدخلهم النار تطهيرا ثم يحولون إلى الجنة بعد ذلك. نعم. ثم قال والصراط حق. نعم، هذا حديث الأستاذة الفاضلة، هذا الحديث الحجر الذي يرمى في النار فوصل للقعب بعد 70 خريفا. نعم، حديث في الرد عليهم هذا ممتاز. ثم قال والصراط، قال والصراط حق والميزان الذي له كفتان. نقف عند هذه. نعم. والصراط حق. نعم، والصراط حق يجوز العباد بقدر أعمالهم. الصراط حق ثابت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في عقيدة أهل السنة، وهو أدق من الشعر وأحد من السيف، يضرب جسر كذا على متن جهنم يمر عليه المسلمون إلى الجنة. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. وبين النبي صلى الله عليه وسلم كيف المر عليه، كما قلت هو أحد من السيف وأدق من الشعرة، وفي النار خطاطيف كلاليب تخطف من يمر. وبين النبي صلى الله عليه وسلم كيف المرور، منهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل، ومنهم من يمر مسرعا، ومنهم من يمر ماشيا، ومنهم من يمر زاحفا، ومنهم من تخطفه الكلاليب. اللهم احفظنا يا رب العالمين. وما أحد يتكلم عند المرء على الصراط إلا الأنبياء والرسل، وكلام الأنبياء والرسل اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. ولذلك ورد في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضرب الصراط بين ظهراني جهنم، فأكون أول من يجوز من الرسل بأمته، ولا يتكلم أحد يومئذ إلا الرسل، وكلام الرسل يومئذ اللهم سلم سلم. وفي جهنم كلاليب وخطاطيف مثل شوك السعدان، كلاليب مثل شوك السعدان، هل وخاطبهم بما يعقلون بما يرون، تقريب الغيب إلى الشهادة. فيقول هل رأيتم شوك السعدان؟ قالوا نعم. قال فإنها مثل شوك السعدان، غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله، تخطف الناس بأعمالهم، فمنهم من يوبق بعمله، ومنهم من يخردل ثم ينجو. وفي رواية في مسلم عن أبي هريرة، وجاءت أيضا عن حذيفة رضي الله عنهما، قال النبي صلى الله عليه وسلم وترسل الأمانة والرحم فتقومان على جنبات الصراط، على جنبتي الصراط يمينا وشمالا، ويمر الناس أولهم كالبرق. ولذلك قال النبي قلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله أي شيء كالبرق، فقال أولم تروا إلى البرق كيف يمر ويرجع في طرفة عين، ثم كمر الريح، ثم كالطير وشد الرجال، تجري بهم أعمالهم ونبيهم قائم على الصراط. اللهم سلم سلم يا رب، اللهم سلم سلم يا رب، اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، اللهم إنا نسألك أن تثبت الإيمان في قلوبنا، نسأل الله في عليائه أن يختم لنا بالصالحات ويجعلنا جميعا من أهل الجنات. اللهم أمين يا رب العالمين. ونبيكم قائم على الصراط يقول رب سلم سلم، رب سلم سلم، حتى تعجز أعمال العباد، حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفا. قال وفي حفتي الصراط، وفي حفتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به، فمغدوش ناج ومكدوس في نار جهنم. اللهم سلم يا رب العالمين. وأيضا عن أبي سعيد الخدري، وهذا في الصحيح أيضا، بأن النبي قال ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة، ويقولون اللهم سلم سلم. قيل يا رسول الله وما الجسر؟ قال دحض مزلة فيه خطاطيف وكلاليب وحسك تكون بنجد فيها شويكة يقال لها السعدان، فيمر المؤمنون كطرف العين وكالبرق وكالريح وكالطير وأجاويد الخيل والركاب، فناج مسلم ومخدوش مرسل ومكدوس مكردس يعني في نار جهنم. اللهم يجنه مكدوس يعني مقلوب يؤخذ في نار جهنم، ولا مخبوس ما هو ما يأخذون الخطاطيف تخطفه. نعوذ بالله. نعم، فنسأل الله جل في علاه أن ينجينا من هذا الأمر. وقد قال الله جل في علاه عن المؤمنين: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. لما ارتعبت قلوب الصحابة من ذلك قال: ثم ننجي الذين اتقوا ونظر الظالمين فيها جثيا. اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. نعم، نقف عند هذه الجزئية ونحن على مشارك الانتهاء، ولله الحمد والمنة. كما قلت، ويوم الخميس غدا سنبدأ بعد العشاء فضل علم السلف على الخلف. نسأل الله أن نستطيع البث به إن شاء الله، وإن لم يكن يسجل ثم بعد ذلك يبعث إليكم في نفس اليوم. وأما موعدنا على الساعة 10:30، هذا موعد بإذن الله لا يتغير ولا يتبدل بإذن الله تعالى. نعم، لو في أسئلة تفضلوا. شيخي، هل يوجد دليل على أن نار الموحدين تفنى؟ لأن خروج الموحدين من النار ليس فيه دليل على أن النار تفنى. نعم، ده صحيح، لم يأتي دليل صريح في هذا الباب، لكن هم يقولون من ناحية النظر أنه ما الحكمة في بقائها إن كانت خلت. وإضافة جميلة برضو شيخنا، يقول لك: لا سيما وأن النار هي نار واحدة، إذ أن نار الموحدين والكافرين، والموحدون لا يبقون في النار ونهايتها إلى الجنة، أما الكافرين لا يخرجون منها. لا، والحق أن النار دركات. أيوة، ولكن هو المقصد أن هي كلها واحدة ولكن تختلف دركات. فلا منافاة أن تفنى دركة وتبقى الدركات الأخرى، لأنها للكافرين وهي مختلفة عنهم. سائل بيقول: شيخنا، لم يعملوا خيرا قط، ليست على بابها، صحيح شيخنا؟ نعم، ليست على بابها بحال من الأحوال، لأن الرجل قال: ما عملت خيرا قط غير أني لي عمال، وذكر حسنة قد عملها أنه أسقط على المعسر ويسر وتسامح مع الميسور. سائل بيقول: ما معنى وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها إلا ما شاء ربه؟ سائل بيقول: إلا ما شاء الله. نعم، قلنا هذه في طائفة في الآيتين المقصود بها طائفة واحدة، هي طائفة الموحدين الذين غلبت سيئاتهم على حسناتهم، فهم لا يدخلون الجنة من أول وهلة، فصح أن نقول خالدين فيها في الجنة، خالدين فيها إلا ما شاء ربك من هؤلاء الذين غلبت سيئاتهم على حسناتهم، فالله جل وعلا جعلهم في النار يتطهرون بالسيئات. وأيضا في قول الله تعالى على أهل النار: خالدين فيها إلا ما شاء ربك بخروج هؤلاء الذين غلبت سيئاتهم على حسناتهم، يطهرون في النار فيلقون في نار الحياة ويدخلون الجنة. لهذا نجمع بين الآيتين. سائل بيقول: ممكن توضيح لم يعملوا خيرا قط، لأن هناك من يستدل بها على الإرجاء؟ طبعا صح، هناك من يتكلم بها بالإرجاء: لم يعمل خيرا قط، قلنا لست على بابها قط، لأنهم أنفسهم يقولون لم يعمل خيرا قط، لا يمكن أن نقول خلى قلبه من العمل، لا يستطيعون القول بذلك أبدا. والحديث في المسند قال: لم يعمل خيرا قط غير أني، لما أعمل قط غير أني، ثم ذكر أعمالا. نعم. سأل بيقول: شيخنا، ما مآل أهل الأعراف؟ أهل الأعراف مآلهم من الجنة بإذن الله، لأن الله قال عنهم إيش لما نظروا لأهل الجنة؟ ماذا قالوا؟ نظروا إليها بعدما دعوا، قال الله تعالى: لم يدخلوا الجنة وهم يطمعون. قال ابن عباس: لولا أن الله أراد أن يدخلهم الجنة ما طمعهم فيها، فهم مآلهم من الجنة.